سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء المسلمين وآل كل وأزواج كل ذرية أصحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا الذي ينفعنا يا أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا ورحم المسلمين أجمعين. باب زكاة العسل. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي أن صدقة ابن عبد الله عن موسى بن يسار النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق زق. طيب قال أبو عيسى في إسناده مقال ولا يصح في هذا الباب كثير شيء واختلف العلماء فيه فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز أبي قال مالك بن أبي ليلى والثوري والشافعي. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. في العين يعني في العين يعني الذهب والفضة. في العين يعني الذهب والإيه والفضة والماشية الأنعام والحرث الذي والبستان والثمر الذي والعيش العنب والتمر نعم والرطب نعم. وذهب قوم إلى إيجابها. وبه قال إلى إيجاب الزكاة في العسل يعني نعم. وبه قال مقتول الزهري. وإليه ذهب الأوزعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق قالوا فيه العشر. وروي عن سعد بن أبي ذباب قال كلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوها فإنه لا خير في ثمر لا يزكى فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه فعل سيدنا عمر يقوي الحديث الذي ضعفه بعض العلماء. نعم طيب. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في خلايا العسل فيها العشر أراد بالخلايا المواد التي تعسل فيها النحل المواد يعني الأماكن التي تفعل فيها الإيه الذي يفعل فيها النحل العسل نعم. واحدتها خلية وهي مثل الراقود. باب زكاة الورق والحلي. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم يعني الفضة إذا بلغ عند الإنسان مائة درهم يخرج فيها خمسة وين ربع العشر هذه خمسة دراهم لأن المائتين عشرها عشرون وربع العشرون خمسة نعم طيب. هذا حديث حسن. وروي عن أبي إسحاق أن الحارث بن علي قال محمد بن إسماعيل كلاهما عندي صحيح يحتمل أن قال محمد بن إسماعيل البخاري قال محمد بن إسماعيل المراد به الإمام البخاري كلاهما يعني الحديثين عندي صحيح نعم. يحتمل أن يكون عنهما جميعا. وروي عن جرير بن حازم أن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعالي قال بحساب ذلك أو رفعه. وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ 200 درهم نقرة خالصة. إيش معنى رفعه؟ يعني أعالي يعني علي قال هذا من عنده، أو على أنه رفعه يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى رفعه. رفع الحديث يعني أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المكلف ويجب على الإنسان أن يأخذ بقول الرسول عليه الصلاة لا بقول أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. لا زكاة في الورق حتى يبلغ 200 درهم نقرة خالصة. ولا الورق وهو الفضة بكسر الإيه؟ بكسر الرأي الورق. نعم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا بوزن مكة. نعم. ثم فيه ربع الأشر وما زاد فبحسابه. نعم. فإن كان ينقص عن 200 درهم أو 20 دينارا حبة فلا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز الوزانة. وقال مالك تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوزانة. طيب. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي. نعم. قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقالا، وابن لهيعة يضعف، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وروي عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله إذا أطلق فالمراد به عبد الله بن مسعود، المراد به إذا أطلق عبد الله فالمراد به سيدنا عبد الله بن مسعود، وأما إذا قال عبد الله بن عمر عبد الله بن العباس دائما يضاف إلى والده، وإذا أطلق عبد الله ولم يضاف إلى والده العلماء قالوا على أنه المراد به سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. نعم. وروي عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه، منهم ابن عمر وعائشة وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم، وهو قول القاسم ابن محمد الشعبي، وإليه ذهب مالك الشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذا محمد أمه أسماء الخثعمية التي كانت زوجة لسيدنا جعفر ابن أبي طالب، فلما مات سيدنا جعفر استشهد في مؤته وتمت عدتها تزوجها سيدنا من؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاءت له بولد أسماه محمد مفردا. نعم. وهي التي وضعته في حجة الوداع حينما ولدت به، وأمر الرسول أن تتم الحج ولا تطوف بالبيت حتى تنقضي من النفاس، حتى تنقضي من النفاس رضي الله تعالى عنه. ثم هذه السيدة كذلك أسماء لما توفي أبو بكر تزوجها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، وروي ذلك عن عمر. إيجاب الزكاة فيه في الحلي المباح، في الحلي المباح فيه اختلاف بين العلماء، بعضهم جوز فيه أوجب فيه الزكاة، وبعضهم لم يبعد زكاة، قال بعضهم مذهب الشافعية وغيرهم لا زكاة في الحلي المباح، لكن بشرط أن المرأة يكون الحلي بقدر العادة، مو تهرب من الزكاة وتجعل السوار واحد كيلو، تجعل السوار واحد كيلو ليه؟ عشان تهرب من الزكاة، تقول هذا حلي مباح، لا، بشرط أن يكون بقدر إعادة الزينة. نعم، أسأل الله التوفيق. وبعض العلماء منهم الحنفية أوجبوا به الزكاة، اختلاف العلماء رضي الله تعالى عنه. نعم، طيب. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن عمر بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص بن عباس، وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد، وإليه ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي الحنف. نعم نعم. وأما الحلي المحذورة فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه. وأما الحلي المحذورة، المحذورة التي لا يجوز لباسها لمن؟ للرجال، الذي لا يجوز لباسه للرجال، فهذا الزكاة فيه واجب، لا اختلاف فيه. فلو اشترى رجل شوارا أو اشترى شيئا ولا يجوز له أن يلبسه، نقول له يجب عليك الزكاة فيه. نعم. فمن المحذور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا. كذلك الأواني، إذا أنت اتخذت تبشي من الفضة، تبشي من الذهب، فهذا محظور على الرجال وعلى النساء، بس النساء لا يجوز لهن إلا اللبس فقط. وأما لو اتخذ الزبدية، آنية، نعم، شنكير أو كذا إلى آخره، هذا يحرم على الرجال ويحرم على النساء. نعم. ومن المباح فيه الزكاة، فيه الزكاة باتفاق العلماء. نعم. ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا أو خلخالا أو عقدا أو قرة أو خاتما أو نحوها من ذهب أو فضة. الخلخال ما يلبسه في الرجل، هذا كان في الزمن الأول، الآن هذا بالطوع الذي في الرجل أبطلوه في هذا الزمان، لكن قبل 50 سنة 60 سنة كانت النساء يلبسن الخلخال في رجلهم ولا يبدين زينتهن، قالوا على أن المرأة لا تبدي الخلخال هذه الأجنبي. نعم. طيب. وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة. إلا خاتم الفضة، فيجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة. نعم. ومن تدع أنفه أو سقطت سنه فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب فمباح. ومن جدعت، يعني خلعت وسقطت سنه أو أنفه، يعني قطع أنفه في الحرب أو حصل له مرض وقطع أنفه، نعم، فهذا يجوز له أن يتخذ أنفا، هنا يجعل من الذهب، لأن غير الذهب يجعل الخشم ريح، إذا اتخذ من الفضة أو من المعدن يصير الخشم فيه ريح عفن، بخلاف الذهب يصلح. نعم. أو سقط سنه، يعني إذا اتخذ سنا بدل السن الذي سقط، مو يكون السن موجود ويجعل له لباسا، لا، حتى عند مذهب أبي حنيفة لا يرتفع عنه الجنابة، لأن أبو حنيفة يقول على أن الفم لا بد من غسله بالجنابة، من غسله في الجنابة، لأنه ظاهر، يعني الإنسان يراه، كل شيء ظاهر يجب عليه الغسل في الجنابة، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعد الفم من الظاهر، خلاف الشافعية فيعدونه من الداخل، فعند أبي حنيفة إذا أنت سنك طيب ولا به شيء وتلبسه ذهبا فالجنابة لا ترتفع عن السن، فإذا الصلاة غير صحيحة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالإنسان يهرب من هذا، يهرب من إيش؟ من خلاف العلماء، لا يتخذ سنا ذهبا إلا إذا كان هناك ضرورة بأن سقط سنه، وأما إذا كان سنه موجود ويجعل له بيتا فهذا لا يجوز، ليه؟ لأنه ما في ضرورة. ثم عندما ذهب أبي حنيفة على أن الجنابة لا تزال لا تزول إلا أن تغسل السنة الأصلية، لأنه ما في ضرورة. نعم. طيب، باب زكاة التجارة. بس نقف عند أدرى الشيء، لكن في سمعت أنا من الإخوان الهنود يقول لك أنه لا في فلوس زايد يروح يأخذ هذا هاب يعمل بها يعني قليل المرأة حتى أنه ما يطلع عليها الزكاة. لا، عندهم واجب، عندهم واجب الزكاة، عند الحنافة واجب الزكاة في الحلول. هذا الشافعي إذا كان بقدر إذا كان بقدر اللباس. لا، هذا زيادة. أنا سمعت أقول لك إنه هنا سمعت عبد الهادي يقول لك زيادة. كيف زيادة؟ إذا كان إذا كان في الحلي في زكاة، الزيادة من باب أولى أن تكون فيها زكاة. يقول لك إنه لخلت له هذا الزكاة، يقول لك اللي حق المرأة. إيه، حق المرأة على مذهب الشافعي. من عبد الحق؟ من عبد الحق؟ هناك سمعته الشيخ عبد الهادي يتكلم مع واحد قال له أنتم يعني في البنغال يعني يسووا يعني ذهب كثير للحرم، فقبل ما يقول له أكيد الزكاة قال له هذا للحرم. عندهم عند أبي حنيفة الزكاة واجبة حتى لو كان قليلا، بخلاف الشافعية. الشافعية إذا كان لباس المرأة لا ليس فيه زكاة. أما الأحناف لا. ما قال لك الشيخ؟ قال وهو مذهب أصحاب الرأي، أصحاب الرأي هم الأحناف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم، بلك الشيخ له مذهب، هو يعني بلك هو مجتهد يعني في بعض اخواننا الان هذول يدعون على انهم يعني هم لهم معرفه اقوى من الائمه الاربعه واقوى من الائمه السابقين. طيب، قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين والمسلمين اجمعين. التاسعة والعشرون، يستحب له المداومه على الطهاره ليكون النوم على الطهارة سببا لاستغفار الملائكة وحفظ الروح من الشياطين. يعني يقول على أنه يستحب للمسافر أن يكون دائما على وضوء، دائما على إيه؟ على وضوء. هذا مطلقا سواء كان مسافر أو غير مسافر. ليه؟ لقال لحفظ الروح من الإيه؟ من الشياطين. نعم. وينبغي أيضا لمريد النوم آخر الليل نصب ذراعه وحمل رأسه على كتفه للاتباع. يعني على أنه يجعل إذا أراد أن ينام يجعل الوسادة حقته كتفه لأنه أنبه للإيقاظ. نعم. ولئلا يستشكل في النوم لئلا يفوته الصبح. شوف رضي الله عنه كانوا يبيتون على ايش؟ على اذرعهم يجعلون الوسادة ذراعه رضوان الله. ليه؟ حتى يستيقظ مبكرا ويصلي الصبح. دحين بعد الناس ربما يصلي الصبح الضحى صلى الله عليه وسلم، ها يقعد يبحلق. نعم. وبصره في الايه؟ في الخلاعات وفي الاشياء التي ما امر الله بها من سلطان، وينظر الى الى الى الى الايه؟ الى السينما، او ينظر الى الخلاعات، او ينظر الى الاشياء هذه. نعم. ويمضي عليه الليل كله وياتي قريب الصبح ينام، واذا هو العياذ بالله كانه ميت معفن، نسال الله السلام. نعم. طيب، او اول وقته يعني يفوته الصبح او يفوته اول ايه؟ يفوته اول وقته، اول وقت الصبح. نعم. والنوم على الطهارة ومما يتعقد الامر به المحافظة على الصلاة في اوقاتها. بعد والنوم على الطهارة بعده؟ ما في بعده شيء؟ والنوم على الطهارة ايه؟ والنوم على الطهارة انت اسوأ التعليق. طيب، طيب بعدين والنوم على الطهارة. والنوم على الطهارة ليكون النوم على الطهارة سببا لاستغفار الملائكة. نعم. وحفظ الروح من الشياطين. وينبغي أيضا لمريد النوم آخر الليل نصب ذراعه وحمل رأسه على كتفه للاتباع. حمل يعني شوف شوف نصب ذراعه ينصب ذراعه هكذا وينام على ايه وينام على كتفه وينام على كتفه نعم. ولئلا يستشكل في النوم فيفوت الصبح او اول وقته فيفوته فيها فيفوته الصبح نعم او اول وقته نعم. والنوم على الطهارة ومما يتأكد الأمر. ايش هو النوم على الطهارة؟ ايش دخل يستحب له المداومة على الطهارة النوم على الطهارة خلاص تم الكلام والنوم على الطهارة خلاص بعدين. ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاتها. نعم كذلك يتأكد على الإنسان أن يحافظ على على الأوقات على الصلوات في أوقاتها لا يخرج الوقت إلا وهو يصلي في الوقت مثل ما سيدنا جبريل عليه السلام علم الرسول صلى به أول مرة في أول الوقت. سيدنا جبريل لما علم الرسول صلى به في أول الوقت ثم صلى به في آخر الوقت ثم قال يا محمد الوقت ما بين هذين الوقت ما بين هذين يعني الصلاة إذا وقعت بين هذا وبين هذا فهي في وقتها لا يخرج الوقت وأنت لم تصلي فإذا خرج الوقت وأنت لم تصلي فيكون الصلاة قضاء وإذا كان هناك ما في عذر فعليك الإثم والقضاء وإن كان هناك عذر بأن نمت أو كذا حصل النوم وكذا وكذا فهذا إيش رفع هذا عذر رفع العقاب ها وأنت تقضي الصلاة نعم حينما تذكرها نعم. طيب ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة وله أن يقصر ويجمع وله ترك الجمع والقصر وله أن يجمع وله أن يقصر وأن يجمع يعني ليس بواجب وله أن لا يجمع ولا يقصر يعني هو مخير إذا أراد أن يقصر يقصر الرباعية إلى اثنين جائز بس الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء نعم. وإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جائز وإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء جائز وإذا أراد ألا يقصر الصلاة ولا يجمع جائز يعني ليس كل واحد منهما بواجب لا نعم. وله فعل أحدهما وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح الجمع عنده إلا في مزدلفة فقط إلا في مزدلفة كأن الجمع عنده لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة إلا في مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة يصلي بها في مزدلفة لا يقول بالجمع لأبو حنيفة لا يقول بالجمع إلا فيش في مزدلفة وهو أن يجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا لا يقول بالجمع أبدا لأنه يقول الصلاة في أوقاتها في عيش في أوقاتها أبو حنيفة رحمه الله. لكن يمكن أن هي في مختلفة يعني للمسافر اللي جاي من برا صحن مكان ما فيش لا عنده مطلقا عندما الجمع للنسك لا للسفر بخلاف الشافعية عند الأئمة الثلاثة على أن القصر والجمع في الحج للنسك لا للسفر بخلاف الشافعية الشافعية يقولون على أن أهل مكة لا عليهم قصر ولا عليهم قصر لأنهم ليس بسفر ولا إما الثلاثة يقولون الرسول ما قال لما انقصر وصلى بالناس كلهم ما قال يا أهل مكة لا أتموا ما قال إنما صح عن عثمان رضي الله تعالى ولذلك الأئمة الثلاثة لم يأخذوا قالوا على أن يصلي أهل مكة وغيرهم صلوا مع الرسول والرسول عليه السلام صلى بهم قصرا وجمعا ولم يقل يا أهل مكة أتموا نعم إنما قال عثمان في خلافته رضي الله تعالى وهناك خلاف عظيم بين العلماء رحمهم الله تعالى نعم. لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع للخروج من خلاف العلماء في ذلك ما شفت ولكن هي سيري. لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع للخروج من خلاف العلماء في ذلك. يخرج من خلاف أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة يقول بعدم الجمع. الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. أبو حنيفة أخذ بقول كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقت، فما يمكن أن تنقل صلاة المغرب إلى العشاء، ولا يمكن أن تنقل صلاة العشاء إلى المغرب. هذا أخذ بحنيفة، أخذ بحنيفة بالآية، ولم يصح عنده، ولم يصح عنده الحديث، لأن الله يقول تقول تعالى إن الصلاة قد علمنا كتابا كتابا موقوتا، يعني كل صلاة بوقتها، كل صلاة بوقتها. نعم. طيب. فإن أبا حنيفة وغيره رحمهم الله تعالى قالوا القصر واجب والجمع حرام إلا في عرفات والمزدلفة. أيوة. وإذا أراد القصر فلا بد من نية القصر إن الشافعي الصلاة. الشافعي قالوا على أن القصر والجمع أنت مخير، ليس بواجب. تبغى تقصر الصلاة أقصر، ما تبغى صلي أربع، تبغى تجمع بين المغرب والعشاء أجمع، ما تبغى تجمع لا تجمع، ليس بواجب. لكن العلماء الثلاثة رحمه الله قالوا على أن القصر واجب كلهم الثلاثة. ها ثم جاءوا في الجمع، في الجمع أبو حنيفة يقول لا جمع، لأن الصادقات عملنا كتابا موقوت. نعم. طيب. هذا واحد من شروط القصر، الثاني كون السفر طويلا، الثالث كونه جائزا، الرابع كونه لغرض صحيح، الخامس كونه لمقصد معلوم. لغرض صحيح، أنك تسافر لأجل الحج، أو تسافر لأجل التجارة، أو يعني تبين السبب السفر. إذا كان السفر لأجل المعصية لا يجوز لك أن تجمع ولا تقصر، ما في رخصة، لأن سفرك سفرك معصية، سفرك معصية. نعم. السادس مجاوزة السور إن وجد. السوري إيش معنى السور؟ يعني سور البلد، يعني في يعني مثل ما كان أول في جدة، مثل ما كان في الطائف أول، مثل ما كان في المدينة أول، ها كان البلد كلها يحوط بها بناء أول في الزمن الأول، المدينة المدينة جدة إلا مكة، لأنه ما يصلح فيها السور، لأنها كلها جبال، ما يمكن أن تصور. بخلاف جدة، كان جدة هكذا وكان عليها السور، وكان لها ثلاثة أبواب، أربع أبواب، باب مكة وهو الذي يقابلنا نحن ما نجي، وباب جديد، وباب هناك باب إيش كمان، أبواب ثلاثة أربعة كمان. نعم. وباب جديد وباب هذه الأبواب في الزمن السابق، لأن البدو ما في أمان، لأن كان البدو كان لم يتعلم ولم يكن عندهم فروس ولا كذا، فكانوا يهجمون على الحضر وينهبونهم ويقاتلونهم ويأخذون أموالهم، فلذلك جعلوا سور، ويقف في كل باب يقف العسكر بالليل يصكوا. لكن لما جاء الأمان على يد عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود رحمه الله، وبل ثراه ورحمه وأنزل عليه الرحمات، جزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. والرجل نيته صالحة، لما أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك الحرمين وحصل الأمان، قال هذا كله هدو، خذوا ما في خوف، قال الحمد لله، هذا جاء وقت الأمان، من سرق نقطع يده، من قتل نقتله، نقيم الشرع. نعم. فلما فعل ما أمر الله الناس كله خافوا الناس كما نرى الآن الحمد لله. شوف كيف كل المملكة ما شاء الله في أمان عظيم، نسأل الله أن يديم هذا الأمان والاستقرار. نعم. كان الحاج إذا جاء من بلادي يقول لأهله، يقول أنا يمكن ما أرجع، ما في أمان، ما كان يقول أنا يمكن ما أرجع، كان يبكي وأهله يبكوا إذا سافر للحج، ما يدري هل في الطريق أحد يضربه ويأخذ ماله ويقتله. نعم. لكن لما جاء الله تعالى أعطى الملك لعبد العزيز والرجل كان صالح النية وراد أن يقيم حدود الله ويأمر بالشرع ويأمر بما جاء في كتاب الله سنة رسوله أعانه الله على ذلك. نسأل الله أن يوفق أبناءه على سيرته سيرته سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الحكم بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. من قتل قتلناه، من قتل قتلناه، من سرق قطعنا يده. نعم. طيب. وإلا فمجاوزة العمران. وإلا يقول يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يجمع الصلاة أو يقصر الصلاة لا بد أن يتعدى حدود السور، يعني بعد السور مو يجمع في في في, في البلد يصلي صلاة على أربعة اثنين في نفس قبل السفر، لا بعد السفر، بعد السفر إن كان البلد لها سور ويفعل ما أجاز ما أجاز له الشارع بعد تعدي السور، وإن لم يكن لها سور فينظر إلى آخر بيت في البلد، آخر بيت في البلد. نعم. وإلا فمجاوزة العمران وخراب. وإلا مجاوزة العمران، إيش العمران؟ يعني العمارات، يعني البيوت، آخر بيت يصير خلاص هذا أول السفر، أول السفر. نعم. السابع ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. أنت المسافر إذا أردت أن تصلي جمعا أو تصلي